السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. لا يزال الحديث موصولا عن شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها لا ضرر ولا ضرار. وقلنا الفرق بينهما أن الضرر يكون بغير قصد، والإضرار يكون بقصد من المضر. وقلنا في حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الحديث في إثبات الحقوق. لو ادعى كل واحد على آخر ما يريد وأخذه لفسدت الأرض، ولكن من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أنك لو ادعيت شيئا في يد إنسان آخر لا يحل لك أن تأخذه إلا ببينة وقرينة تدل على إثباتك لهذا الحق. ثم تكلمنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا هو الأصل، وهو إنكار المنكر باليد. فإن لم يستطع، ليس عنده قدرة على الإنكار باليد، قال فبلسانه. قال فإن لم يستطع، أي باللسان، قال فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس لك أي عذر في ترك الإنكار بالقلب، لأنه أقل الأحوال أن تنكر بقلبك هذا المنكر. ثم تكلمنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وتكلمنا عن الحسد، وقلنا أنه اعتراض على تقدير الله سبحانه وتعالى، وهو من خصال اليهود. وتكلمنا في حديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقلنا أن يوم القيامة مليء بالكربات ومليء بالفضائح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لأن يوم القيامة هناك فضائح لبعض الناس: فلان زنى بامرأة فلان سيفضح، فلان سرق من فلان وهو لا يدري سيفضح. فمن ستر مسلما في الدنيا ستره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا من أعظم الفضل، كلما ذكرت ربك ذكرك الله سبحانه وتعالى. قال: ومن بطأ به عمله، يعني عمله ليس بجيد، لم يسرع به نسبه، أي لم يخدمه نسبه. نتكلم في هذا اللقاء عن باقي أحاديث الأربعين النووية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال، أي قال الله سبحانه وتعالى: إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. الله سبحانه وتعالى كتب في كتابه، كتب الأعمال الصالحة وكتب الأعمال السيئة، كتب ما عليه أجر وكتب ما عليه وزر. قال: فمن هم بحسنة، رجل حدثته نفسه أن يعمل حسنة، قال فلم يعملها. يعني رجل مثلا هو جالس في بيته بالليل، قال أقوم أتوضأ وأصلي ركعتين قيام ليل، ثم تكاسل أو انشغل في شيء ولم يصلي، هل له أجر أم ليس له أجر؟ له أجر. له أجر العمل أم أجر النية؟ أجر النية، يعني أجر أنه نوى أن يعمل عملا صالحا، أجر أنه نوى أن يصلي حتى وإن لم يصلي. نعم، حتى وإن لم يصلي، وذلك من فضل الله عليه. فقال فمن هم يعني حدثته نفسه بحسنة أن يعمل حسنة فلم يعملها. هل لم يعملها لأن أصابه عذر؟ لا، لم يعملها عمدا، يعني كان عنده قدرة على العمل لكنه تركها عمدا. طب لو كان عنده عذر يأخذ أجر العمل أم أجر النية؟ أجر العمل. نعم حسن. فعندنا رجلان، الأول نوى أن يصلي ركعتين قيام ليل ثم تكاسل، والآخر نوى أن يصلي ركعتين قيام ليل لكن أصابه المرض ولم يستطع أن يصلي، فالأول له أجر النية لأنه تمكن من العمل ولم يعمل، والثاني له أجر العمل كاملا كأنه قام وتوضأ وصلى. ما هو الدليل؟ ماشي، حديث البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لو أنت بتعمل عمل وأنت سليم وأصابك المرض أو كنت في سفر ولم تستطع أن تفعل هذا الفعل لك الأجر كاملا. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. نوى أن يتصدق ثم نظر إلى المال الدنيا غالية والأسعار بتاع وتكاسل ولم يتصدق، تراجعت نفسه خوفا على المال، هل له أجر النية؟ نعم، نفسه لما حدثته بالنية في بضع دقائق له أجر هذه النية. قال وإن هم بها فعملها. طب هم بالفعل الحسنة وعمل الحسنة، قال كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني أكثر من 700. طب أنت تصدقت أو صليت نافلة هتاخد 10 ولا 700 ولا أكثر؟ فالأمر يتعلق بحالك، يعني واحد مثلا صلى ركعتين مشغول بالفلوس والأموال ومش مركز في الصلاة نهائيا لكن بيصلي ركعتين، هل أجره يتساوى مع من صلى وخشع في صلاته؟ لا. طب من صلى وخشع هل يتساوى مع من أطال الصلاة والقيام والسجود وخشع أيضا في صلاته؟ لا، فالأجر يتفاوت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة بكم درجة؟ 27، وبعض الأحاديث 25، وبعض الأحاديث أقل من ذلك. طيب هل في تناقض؟ لا، لكن 2 بيصلوا في المسجد في جماعة، الأول عنده خشوع عالي والثاني يخشع وينشغل ببعض الأمور الدنيوية وهو يصلي، فأجر ذلك ليس مثل أجر الآخر، فالأجر يتفاوت على حسب نيتك وحسب خشوعك في العمل وحسب مدى إخلاصك لله سبحانه وتعالى في فعل العمل. 10 حسنات 700 أكثر، كله يتعلق به بإخلاصك وبخشوعك وبفعلك عند العمل. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها، أراد أن يعمل سيئة لكن لم يعمل السيئة، قال كتبها الله عنده حسنة كاملة. لكن هذا في من؟ في رواية عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل عفوا إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. رجل أراد مثلا أن يفعل معصية ثم تذكر الله سبحانه وتعالى ولم يفعل المعصية خوفا من الله، فله أجر حسنة كاملة لأنه ترك سيئة من أجل الله سبحانه وتعالى. قال وإن هم بها فعملها. طيب لو واحد هم أنه يعمل سيئة، لكن واحد مثلا داخل يسرق بيت وبعد كده تذكر أن السرقة حرام وكبيرة من الكبائر ووعيد السارق فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانصرف، له أجر حسنة كاملة. طيب شخص آخر أراد أن يسرق البيت ولما أراد أن يدخل وجد صاحب البيت مستيقظ فهرب وانصرف، هل له أجر؟ يقول لك أنا لم أسرق. لا، ليس لك أجر، عليك وزر النية السيئة. طيب لو عمل السيئة قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، فأجر الحسنة أعظم من وزر السيئة، لكن الأمر ليس متساوي كما قلنا قبل ذلك كثيرا. امرأة صالحة لكن تؤذي الجيران باللسان، قال النبي فين؟ هي في النار. امرأة كانت تؤذي هرة، هي فين؟ في النار. رجل كان يزيل غصن شجرة من الطريق، هو فين؟ في الجنة، رجل أو زانية سقى كلب، هو فين؟ في الجنة. فأنت لا تدري ما هي السيئة التي تدخل النار أو الحسنة التي تدخل الجنة. يعني ما ينفعش تعمل دفتر وتكتب النهاردة بس عملت 10 حسنات، كل حسنة بعشرة، يعني 10 في 10 بمية، يبقى كده إيه؟ معايا 100 حسنة النهاردة، وعملت مثلا سيئتين يبقى كده إيه؟ 100 أمام 2، يبقى كده معايا كم صافي؟ 98 حسنة. وتمشي كل يوم على كده، يقول لك أنا عامل حسنات، عامل جدول كل يوم حسناتي أكتر منين؟ من السيئات. لا، ممكن سيئة واحدة في خلال السيئات تفسد لك الحسنات، كما قال الرجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فأحبط الله أعماله. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ثم علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث فقال فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده، يعني كتبها الله عنده، فقال إشارة إلى الاعتناء بها. يعني مش ربنا حيقول للملائكة اكتبوها، لا، ربنا يكتبها فين؟ عنده هو. هذا على اعتناء الله سبحانه وتعالى بحسنة العبد. وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها. واحد يقول لك حسنة يعني كاملة ولا ناقصة ولا أجر بس يصير؟ فيقول لك لا، حسنة كاملة، ربنا يؤكد هذا الأمر. قال وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة لكي لا تكون السيئة بعشر كالحسن. ثم قال فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أن كتب للحسنات أجر وجزاء وللسيئات وزر وجزاء، منها أن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه حيث جعل الحسنة بعشر والسيئة بواحدة، منها من عظيم فضل الله أن العبد إذا هم بالحسنة فعملها أقل الأحوال له كم حسنة؟ 10، أما السيئة 1 فقط. ومنها عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، فإذا عملوا سيئة لا تضاعف عليهم، بل إنما يكتبها الله عز وجل عليهم سيئة واحدة. إذن تفصيل الحسنات والسيئات، وفيه فوائد أيضا، منها الملكان اللذان يكتبان ما يصدر عن العبد يعلمان ما يهم به في قلبه، لأنه لما عزم على فعل الحسنة ولم يعملها الملك يعمل إيه؟ بيكتبها إيه؟ حسنة كاملة. إيه اللي هيعرف الملك؟ الله سبحانه وتعالى أطلع الملائكة عليه على ما يهم به العبد فين؟ في قلبه. منها إثبات وعمل القلب، إن عمل القلب بدون الجوارح له أجر، لأنك نويت إنك تعمل عمل صالح ولم تفعل، لك أجر ولا لكش أجر؟ لك أجر. طب أجر على عمل القلب ولا عمل الجوارح؟ عمل القلب، لأن الجوارح لم تفعل شيئا. منها إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها فإن كان عاجزا عنها أي تركها عجزا بعد أن شرع فيها فإنه يكتب له الأجر كاملا، للحديث اللي مذكور إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب، مسألة الحسنات والسيئات، هو تكلم في مسألة السيئة وقال إن هم بسيئة يعني أراد سيئة فلم يعملها فله حالان، الأول إن تركها من جراء الله سبحانه وتعالى تكتب له الحسن. قال وأن يهم، الحالة الثانية أن يهم بالسيئة فلم يعملها لأجل عدم تمكنه منها فإنه تكتب عليه سيئة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طب المقتول عمل السيئة؟ لا، لم يعمله ولم يقتل الآخر. طب ليه له وزر؟ لأنه كان حريصا على فعل السيئة لكن منعه العذر هو أن الآخر هو الذي قتله. وقال وكحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، هو حديث مشهور ومعروف لكنه حديث ضعيف لا يثبت. نعم. مسألة الهم بالحسنة أو السيئة، نتلخص أو يتلخص مما قيل أن من هم بحسنة له 3 أحوال، الأولى أن يسعى بأسبابها، يسعى لفعل الحسنة لكن لم يدركها فله الأجر كاملا، لقول تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الثانية أن يهم بالحسنة لكن يتركها لفعل حسنة أفضل منها، فهذا له أجر الإيه؟ الأفضل. لحديث الرجل الذي قال صلى الله نذرت أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، فالنبي قال له صلي فين؟ صلي ها هنا، أعظم من الصلاة فين؟ في البيت المقدس، فالأجر على مكاني الأفضل. واحد صدق أن أرد أن يتصدق بمائة جنيه ثم قال لا أتصدق بمائتين، فتصدق بمائتي جنيه له أجر ليه؟ الفعل الأفضل وليس الفعل ليه؟ الأقل. الحالة الثالثة أن يتركها تكاسلا، أن يتركها تكاسلا، فهذا يثاب ثواب الهم لا ثواب الفعل. أما عن الهم بالسيئة فله أربع أحوال. الأولى أن يهم بالسيئة ثم يتركها أي لله سبحانه وتعالى فله حسنة كاملة. الحالة الثانية أن يهم بالسيئة لكن يعجز عن فعلها بدون أن يأخذ بأسباب الفعل. الثالثة أن يهم بالسيئة لكن يعجز عنها مع السعي في أسبابها لكن أصابه العجز عند فعلها فله سيئة كاملة. الرابعة أن يهم بالسيئة ثم يعرض عنها لا لله ولا للعجز، يعني نفسه حدثته نعمل سيئة وترك الأمر، لم يتركه لله ولم يحصل له عجز عن فعله، يعني كان نفسه حدثته فعل السيئة وإيه خلاص، يعني كان تفكيره راح لحاله. هذا لا يأثم ولا يؤجر، يعني ليس عليه شيء وليس له شيء. ثم قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال بعض العلماء قال أنها من زيادة لمن النووي، بعض المخطوطات والنسخ أضافوها في نهاية الكلام وقال أنها من كلام الإمام النووي رحمه الله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال وهو في الحديث القدسي من عادى لي وليا، والولي هو المؤمن التقي، كما قالت تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأصل يعني أصل ما أمرت به في الشرع أن تؤمن بالله ثم تكون متقيا لله فقد حزت الكمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل كما مر معنا قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان والاستقامة يعني الاستقامة ليه؟ هي التقوى، أن تفعل الطاعة وتترك المعصية. فأصل الدين أن تؤمن بالله أولا ثم تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال من عادى لي وليا فقد آذنته، يعني أعلمته وأخبرته بالحرب، أي أنه يحارب الله سبحانه وتعالى. والحرابة من يحاربهم الله سبحانه وتعالى كم شخص؟ ثلاثة أشخاص. نعم، الأول آكل الربا كما قال تعالى فيهم فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والثاني الثاني من عاد وليا من أولياء الله الصالحين. واحد ما بيحبش الصالحين وممكن يبلغ عنهم يؤذيهم بأي شيء، أن تؤذي رجلا من الصالحين هذا كبيرة من الكبائر، لأن أذية المسلم أصلا كبيرة، وأن تؤذي رجلا صالحا يزداد وزره الكبير. الحالة الثالثة في قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد. فالمحاربون لله ثلاثة، معاداة أولياء الله، الربا، قطاع الطرق. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وولاية الله سبحانه وتعالى للخلق كم نوع؟ نوعين، في ولاية عامة أن الله تعالى يتولى أمور جميع الخلق مسلم وكافر، لقول تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والولاية الخاصة هي خاصة بالمتقين بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويؤيدهم ويعينهم على فعل الخير، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، والآية الأخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية نوعان، عامة للمسلم والكافر وخاصة بالمؤمنين. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. خلي عندك قاعدة أن أهم شيء الفرض وليس السنة، مهما كان عظم أجر السنة فالفرض أعظم منها. يعني واحد يقول لك أنا مش حصل الظهر النهاردة لكن حتصدق بمئة ألف، إيه الأفضل؟ صلاة الظهر أفضل من التصدق بمئة ألف جنيه. يعني مئة ألف يا أخي وحندي ألف فقير، مئة فقير حندي كل فقير ألف جنيه، والفقير حيدعي لي وحاخد أجر الدعاوى بتاعت الناس وحفرج عن المسلمين الكرب في الدنيا عشان ربنا يفرج عني في الآخرة. يعني حيطلع لك 30 نية مع الصدقة، لكن في المقابل سيترك صلاة الظهر. ينفع؟ ما ينفعش. فرض واحد أحب إلى الله من جميع النوافل. أي واحد بيتصدق وبيصوم، أنا أعرف ناس كده، يعني واحد بيصوم 3 أيام القمرية وكان صايم امبارح وكان مسافر ورجع متأخر وأكل ويعني بيصوم وبيجاهد نفسه على الصيام، لكن أكل ميراث إخواته وبيتعامل بالربا. فأنت مش تنشغل بالنوافل وعندك فساد في الفرائض والمحرمات. ما ينفعش تكون بتزني وتقول أنا بصوم اثنين وخميس، لا يستقيم أبدا. تكون حرام بتسرق أموال الناس وتقول كل يوم بتصدق بألف جنيه وربنا بيوسع عليا، ما بيوسع عليك عشان أنت حرامي. يعني دي فلوس السرقة، مش ربنا هو اللي بيوسع عليك من الحلال، دي الفلوس السرقة منين؟ من الناس. فأهم شيء عند الإنسان تفعل الطاعة الواجبة وتترك المحرم، بس مش عايزين أكتر من كده. مش عاوزين نوافل، مش عايزين إيه؟ نوافل ولا سنن. افعل بس الواجب واترك المحرم، بس يكفيك أن تدخل الجنة مع أول الداخلين حتى وإن لم تصلي نافلة واحدة. لما النبي قال الرجل، الرجل لما سأله كم علي صلاة، خمس، صيام رمضان، زكاة، مش عارف إيه، حج، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، أنا هعمل الواجبات بس. قال النبي أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فأنت المطلوب منك بس في المقام الأول تفعل الواجب وتترك المحرم، مش عاوزين منك نوافل. لو استطعت أن تستقيم على فعل الواجب وترك المحرم أنت إن شاء الله كده كده داخل الجنة مع أول الداخلين، لكن تنشغل بالسنن والنوافل وتفعل المحرمات، واحد راح يتصدق بمئة جنيه، رأى امرأة في الطريق ظل ينظر إليها ويمشي خلفها وفي الآخر تصدق بمئة جنيه، مش عاوزين الصدق، بس في حيث أنك ما تعملش ليه المعصية. فإياك أن تنشغل بنوافل العبادات وأنت مقصر فين؟ في فعل الواجب وفي ترك المحرم. فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. دي في المقام الأول. وما يزال عبدي، يعني بعد التزامه بالفرائض اللي هي فعل الطاعة الواجبة وترك المحرم، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بالسنن، حتى أحبه. طيب تكرارك لفعل السنن يحبك الله بسببها، لكن المحبة الزائدة فين؟ في الأولى اللي هو فعل ليه؟ الفرض. قال: فإذا أحببته، لو ربنا كرمك وفعلت الفرائض وتركت المحرمات، ويا سلام لو في شوية سنن زائدة، خلاص أحبك الله عز وجل. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. طب يعني ربنا سمعك؟ يعني كيف ربنا حيكون هو سمعك؟ يعني ربنا يوفقك في سمعك ويسددك في سمعك، ربنا يجعلك كده إنسان طاهر لا تسمع إلا الحلال ولا تستمع إلى معصية. قال: وبصره الذي يبصر به، يعني ربنا يوفقك ويسددك في بصرك لا تنظر إلا إلى الحلال. أحيانا وانت عندك مثلا شوية التزام، شوية تلاقي نفسك إيه الالتزام في السماء، فمهما مررت بنساء تغض بصرك، صح؟ خلاص الدنيا عالية والهمة شغالة، ربنا هو اللي وفقه في غض بصره. دي معنى أنه إيه؟ بصره الذي يبصر، يعني يوفقه في بصره لا ينظر إلا إلى الحلال. طب لو الالتزام انخفض، أي امرأة في الطريق حلوة مش حلوة هتعمل إيه؟ هتبص، خلاص توفيق الله لك أزيل. حتى لو امرأة سوداء كما قال أحد الشعراء، كان بيحب واحدة سودة، يعني سودة فحمة، فأقول لك إيه؟ أحببت لحبها السودان، يعني من كتر حب فيها أي شيء أسود عنك بحبه، حتى أحببت من أجلها سود الكلاب، حتى لما أشوف كلب أسود بحبه، لأنه إيه؟ أي شيء أسود أفضل يحبه. ليه؟ لأنه خلاص هو بيحب واحدة سوداء، فأي شيء أسود بيحبه، عربية سوداء، حذاء أسود، حتى الكلب الأسود أصبح يحب الكلب الأسود بسبب حبه لامرأة سوداء. لكن لو استقمت على طاعة الله تجد أن الله يوفق في سمعك وبصرك. قال ويده التي يبطش بها، حركات إيديك نفسها يكون ربنا موفق ليه؟ لفعل الطاعة فيها. ورجله التي يمشي بها، يعني تمشي لفعل الحلال، ويدك لا تتحرك إلا إلى الحلال، الصدقة. لو أنت ملتزم عالي وبنت خالتك بتسلم عليك هتعمل إيه؟ مش هتسلم. طب أكسفها؟ أه هكسفها، مش بدل معصي ربنا؟ لك لو الالتزام ساقط منك شوية يعني ينفع أكسفها وتزعل مني؟ فتروح مسلم. فتوفيق الله لك في فعل اليد والقدم والسمع والبصر كله على حسب محبة الله لك. قال ورجله التي يمشي بها. قال وإن سألني، يعني ربنا هيخليه خلاص شخص موفق في كل شيء، وإن سألني أعطيته، يعني حتى لو طلبت من الله شيء أعطاك الله ذاك الشيء. قال ولئن استعاذني، يعني استعاذ مني من شيء، قال لا أعيذنه. فإذا الفرض أهم من النوافل، الفرض هو فعل الواجب وترك المحرم أهم من فعل النافل. هذا الحديث فيه فوائد. طبعا كلمة الولاية ولا الولاية الصواب فيها إيه؟ يعني فتح الواو ولا كسر الواو؟ الصواب الفتح. الولاية يعني المحبة والنصرة، أما الولاية يعني الإمارة والسلطة، فالمقصود معنا الولاية بالفتح. منها إثبات الولاية لله سبحانه وتعالى، منها معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب لأنه فيه إذان للحرب من الله عز وجل، منها عظم قدر الولي، ومنها محبة الله سبحانه وتعالى تجلب بالسعي في طاعته. طبعا لو عايز ربنا يحبك تعمل إيه؟ عندي آيات وأحاديث في السنة تثبت محبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكلمة يحب، إن الله يحب، إن الله يحب كثيرة في القرآن. خلاص شوف الأشياء اللي ربنا بيحبها من الإنسان وعملها. ربنا بيحب الإنسان ده من المتطهر، طيب يحب الإنسان اللي بيتوب كثيرا. لا والله مثلا إن الله يحب المقسطين اللي بيعدلوا بين الناس وما بيظلموش حد. فأشوف الآيات اللي فيها إن الله يحب وأطبق لكي يحبني الله سبحانه وتعالى، فأقع في تسديد الله لي في أعمالي. منها أوامر الله نوعان، فرائض ونوافل، وأن الفريضة أحب إلى الله من النافلة. منها إثبات صفة المحبة لله عز وجل. طب هل محبة الله للخلق ثابتة أم تتفاضل؟ تتفاضل على حسب قربك من الله تزداد محبة الله لك. قال إذا أحب الله عبده شغله بذكره وطاعته وحفظه من الشيطان واستعمل أعضاءه في الطاعة، دي معنى إيه؟ كنت سمعه وكنت بصره وغير ذلك. قال من حقق الولاية لله لا يرد الله دعاءه، لقوله وإن سألني أعطيته. قال الدلالة على ما ذهب، الدلالة بفتح الدال أم بكسرها؟ يعني الدلالة ولا الدلالة؟ الدلالة. واحد بقول لك الاثنين سواء. ولا الدلالة بالضم؟ مثلثة الدال. يعني يعني يصح فيها الدلالة بالفتح، الدلالة بالكسر، الدلالة بالضم. عشان مش سمع واحد يقول لك الدلالة أو واحد يقول لك الدلالة تقول ده غلط، هي الدلالة بالفتح، أو سمعت الشيخ فلان يقولها بالفتح. لا يصح فيها الثلاثة أوجه، يعني على أي طريقة ستكون صحيحة. فقال الدلالة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الأعمال داخلة فين؟ في الإيمان. والإنسان بيفعل الطاعة أو الواجب فقط يختلف إيمانه عن من يفعل الواجب وليه والنافل. ثم قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي، أي من أجلي، عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث الراجح فيه أنه من مراسيل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من طريق ابن عباس من رواية عطاء عن ابن عباس مرفوعا، لكنه معلول بطريق الحسن المرسل. لذا هذا الحديث أنكره الإمام أحمد جدا، وتكلم ابن رجب الحنبلي أيضا في تضعيفه. فهذا الحديث لا يثبت سندا، ولكن فقراته لها شواهد في الشريعة. فقال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. يعني أنت لو فعلت شيء خطأ لا تأثم، لكن لو في فساد في فعل الخطأ خلاص عليك إصلاح ما أفسد. أنت ماشي مثلا بجوار رجل فيدك لطشت شيئا في يده فسقط الشيء فانكسر، أنت لا تأثم لأنك مخطئ، لكن عليك إصلاح ليه الشيء. ابنك الصغير ضرب زجاج سيارة فكسره، كل أفعال الولد الصغير خطأ لأنه لا يؤاخذ على فعله. طب ماذا تقول لصاحب السيارة؟ هو صغير وغلط وأن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان؟ لا، تعمل إيه؟ تصلح السيارة لكن ليس عليك وزر. ترمي حجر طوب في الشارع سقط على سيارة فكسر شيئا فيها، يعني أقول الأرساني مخطئ وأن الله تجاوز عن أمة الخطأ. الله اللي تجاوز عن أمة الخطأ في الإثم، لكن إصلاح ما أفسد هذا لابد منه. قال الخطأ والنسيان، والدليل عليهما من القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. قال وما استكرهوا عليه، يعني لو فعلت شيئا مكرها على فعله لا يؤاخذك الله على فعل. رجل أتى بك وقال لك إما أن مثلا تشرب هذه السيجارة أو أقتلك، هتعمل إيه؟ اشرب، مش بدل ما تموت اشرب. فقال وما استكرهوا عليه. لكن لو رجل قال لك اقتل فلان وإلا قتلته، لا يحل لك أن تقتله لأن الفعل واحد. وطبعا مسألة الإكراه لها شروط عند الأصوليين والعلماء، من ضمن الشروط المهمة أن يكون الشخص قادر على فعل ما يقول لك. مثلا واحد وقف أمامك، أنت مثلا طول بعرض، واحد قصير وصغير كده يعتبر نصفك في الحجم، ولك لو مش عملت كذا أنا هضربك وأعمل فسوي فيه، أنت أصلا لو ألقيته في الطريق لسقط ميتا. فما ينفعش يقول أصلا أنا مكره، لا، لابد أن المكره اللي هيكرهك يكون عنده قدرة على فعل الشر أو الأذى بك. فقال وما استكرهوا عليه، الدليل عليه من القرآن، قال تعالى: إلا من أكره أي على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الحديث فيه فوائد، منها فضل الله تعالى ورحمته بالمؤمنين، ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته عند الله، لأن الله قال أو النبي قال إن الله تجاوز لي، أي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. منها تجاوز الله عما لا يملك ابن آدم من نفسه، فهذا من رحمته أنه لا يؤاخذ العبد إذا أخطأ ونسي، لكن لو أفسد في الخطأ والنسيان خلاص. واحد ناسي هو صائم فشرب أو أكل، حرام؟ لا مش حرام، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، هو نسي. دل الحديث على أن جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق به بحق الله. أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، يعني لو أفسد شيء، وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم. هذا الحديث عام في كل حق الله عز وجل من المحظورات. أما المأمورات فإنها لا يسقط أداؤها وقضاؤها، فلا بد أن تفعل، لكن يسقط الإثم في تأخيرها لعذر. واحد صحي بعد الظهر بساعة ونسي صلى الظهر لغاية لما أذن العصر، هل يأثم؟ لا يأثم، معلش إثم لأنه نسي. طيب العصر الظهر راح منه ولا هيقضي عليه؟ هيقضي. واحد بلغ هو عنده 15 سنة وما كانش بيصلي وصلي حاضر حب أصلي وبدأ يصلي على 20 سنة، هو عنده 20 سنة في 5 سنوات مش صلاهم، هيقضي الخمس سنوات ولا مش هيقضيهم؟ هيقضيهم فرض فرض، وهذا ما عليه جماهير العلماء والأئمة الأربعة، أنه هيقضي جميع ما فاته من الفروض على أي طريقة تتيسر له، مع كل فرض فرض، كل يوم بليل يصلي فروض يوم قديم، يحسب مثلا 5 سنين تركت الصلاة خلاص هفضل من الآن إلى 5 سنوات هصلي مع كل فرض فرض. طب يا أخي حصل الظهر 4 بتاع النهاردة والظهر قديم 4 يكون 8 وفي 6 سنن 4 قبل الظهر و2 بعد وفي 6 سنن للفرض القديم، يعني احصل لي حوالي كم ركعه؟ 20. يقول لك لا لا مش عاوزين ولا سنن قديمه ولا جديده، قلنا الفرض اهم منين؟ من السنه، سيب السنن القديمه والجديده، صلي بس 8 ركعات 4 ظهر اليوم و4 ظهر قديم فقط. لو عندك طاقه تزيد سنن الجديده زيد، ليس عندك طاقة لا نريد منك إلا الفرض، لكن تتكاسل في قضاء ما عليك بحجة أنني عايز أصلي سنة الظهر وسنة المغرب ومش عارف إيه هيكون العدد كثير علي، سيب السنن خالص وركز فين؟ في الفرض. طيب واحد يعرف أن شيء حرام لكن يجهل العقوبة وفعل الشيء، هو يعرف أنه حرام بس ما يعرفش أن فيه عقوبة، هو يعرف أن الظهر حرام بس مش يعرف أن الظهر فيه صيام شهرين ورا بعض من قبل أن يتماس، فأقول لك أنا ما كنتش أعرف أنه في كفارة، لو أعرف والله ما كنت هحلف الظهر، بس أنا كنت فاكر أنه حرام بس، هيعاقب بالعقوبة ولا مش هيعاقب؟ نعم سيؤاخذ بالعقوبة. رجل جامع في نهار رمضان يعرف أنه حرام بس ما يعرفش أنه فيه صيام شهرين، تمام؟ إيه اللي هيحصل؟ هيؤاخذ بالعقوبة ولا مش هيؤاخذ؟ هيؤاخذ، لأن الأعرابي لما جاني وصلنا قال إني هلكت وقعت على مرض وأنا صايم وما يعرفش، وبقول انا عارف ان انا عملت مصيبه بس ما اعرفش الا عليا، فالنبي ظل يخبره بما عليه. فلو علمت التحريم وجهلت العقوبه عوقبت كالمجامع في نهار رمضان. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، اي اخذ بكتفه من الامام وهو يقف امامه، وقال له كن في الدنيا، اي تعامل مع الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنت لو رايح ضيف في مكان أو مسافر في البلد في بلد معينة وضللت الطريق، كل غرضك أنك تعمل إيه؟ أنك تنصرف من هذا البلد إلى بلدك الأصلي. واحد مثلا راح القاهرة دخل في الشوارع يمين شمال تاه في القاهرة، كل غرضه وهمه يعمل إيه؟ يرجع بلده، يعود إلى بلده. فالنبي يقول ابن عمر كن في الدنيا هكذا، كأنك غريب عن الدنيا اهرب منها لإيه؟ للآخرة. طبعا هذا إشارة إلى الزهد في الدنيا، لكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بكلمة الزهد؟ يعني كلمة الزهد هذا الرسول قال في حديث صحيح؟ لم يثبت في أي نص صحيح. وعندنا حديث ازهد في الدنيا يحبك الناس أو يحبك الله عفو، قلنا الحديث لا يثبت. فكل الأحاديث اللي فيها كلمة الزهد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كن في الدنيا كأنك غريب. يعني ايه غريب؟ يعني واحد مثلا مقيم راح مثلا يشتغل في القاهره لمده شهر وهيعود الى بلد، هو غريب في القاهره، طب هيتعامل مع الغربه في ايه؟ انه عايز يتخلص من الغربه يعود الى بلده. قال او عابر سبيل. عابر سبيل يعني واحد مسافر ضل الطريق وكل غرضه يعود الى بلده. مين اكتر واحد زاهد فيهم، الغريب ولا عابر السبيل؟ عابر السبيل اشد زهدا وغربه من مين؟ لأن الغريب هيجلس شهر فلي بيت سكن تعرف على بعض الأشخاص، لكن عابر السبيل ليس له شيء كالمقطوع من الشجرة. فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فتفطن ابن عمر رضي الله عنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم فظل ينصح من بعده. قال وكان ابن عمر يقول رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني اعمل حسابك أنك ممكن بالليل تموت أو في الصباح تموت، عايز تعمل عمل صالح أسرع في عمله. واحد عايز يصلي قيام ليل ما ينفعش يقول بكرة حصلي وبعد بكرة حصلي، لا قم وصلي في الحال. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكما يقولون لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. صحتك كويسة اعمل أعمال صالحة، لأن المرض سيأتي عليك بعد ذلك ولن تتمكن من فعل الأعمال الصالحة. ومن حياتك لموتك، اعمل أعمال صالحة في حياتك لأنك لن تتمكن من فعل شيء بعد موتك. لذا النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية. أصل الصدقة الجارية هو ابنه هيعملها له بعد الموت ولا الشخص هو عايش اللي هيعمل لنفسه صدقة جارية؟ الأصل يعني الأصل وأنت حي أن تعمل لنفسك صدقة جارية. لذا قال بعده أو علم ينتفع به. العلم دي مين؟ ابنه اللي هيعمله ولا هو؟ هو. فالصدقة الجارية هو الذي يعمل، هو الذي أو ولد صالح، مين اللي هيكون سبب في صلاح الولد؟ الأب، لأن صلاح الأب يؤثر على صلاح مين؟ الولد. فالأصل أن الحديث خاص بمن؟ أو متعلق بفعل الشخص اللي هيموت. فقال ومن حياتك لموتك، اعمل لنفسك صدقة جارية. لكن ممكن واحد معه مثلا والله ليه واحد أعرفها كانت ماتت وعندها 85 سنة، كان معاها أموال وقراريط وزروع بالملايين، وقالت لولدها قبل الموت يعني البيت الفلاني اللي هو يكاد لا يكون 1% من التركة، البيت الفلاني دي بعد موت تصدقوا به. ماتت المرأة ولم يتصدقوا بهذا البيت، كل واحد من أولادها طمع فين؟ لا أنا في البيت ده حيطلع لي منه 20,000، لو قسمنا القسمة 5-6-7-8 أشخاص أولاد وبنات هيطلع لي من البيت ده 20-30-50,000. طب احنا نتصدق بيه ليه؟ مع ان كل واحد طلع له 6-7-8 مليون، وبصينا ليه؟ للبيت اللي هو الصدقة الصغيرة اللي الأم أوصت بها ولم يتصدقوا بهذا البيت. فأنت عاوز تعمل اعمل، اعمل لنفسك كما قال ابن عمر ومن حياتك لموتك. عاوز تتصدق اتصدق، ابنك مش هيعمل لك شيء، انت استخسرت في نفسك ابنك هيعمل ايه؟ اولى بالاستخسار يعني، ابنك انزه منك، كن نزيه في افعالك حتى تنتفع عنه. فقال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. من الفوائد الاهتمام بالصغار والشباب لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر انه اخذ بمنكبيه، وكان ابن عمر كما قال الشيخ في 10 الثانية من عمره، يعني ما بين الثانية 10-13-15 سنة. منها جذب اهتمام السامع للاهتمام بالعلم والنصيحة. من الدنيا دار لا تدوم والآخرة هي دار القرار. ذم طول الأمل والحض على تقصيره. منها كن على حذر دائما من الموت أن يفجأك، فكن على استعداد كما قال ابن عمر ومن حياتك لموتك. منها الموت يأتي بغتة فينبغي الاستعداد له. منها فضيلة عبد الله بن عمر حيث تأثر بالموعظة من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام بوعظ من بعده. يعني اجعل متاع الدنيا وسيلة للآخرة، معك أموال، معك عقارات، معك سيارات، لا بأس بكل ذلك، بل يفضل أن يكون الإنسان غنيا أفضل من الفقر. كان الرسول يستعيذ من إيه؟ يستعيذ من الفقر، فالفقر ليس بشيء جيد. بعد ذلك لا أنا بحب الفقر وحتى مش هشتغل عشان أفضل فقير. ليه يا أخي؟ يقول لك النبي كان حابب يفضل فقير. ليه يا أخي؟ يقول لك النبي قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين. فالحديث ضعيف لا يثبت، لكن الثابت في الصحيح أن النبي كان يستعيذ منين؟ من الفقر. فلو استطعت أن تكون غنيا بالحلال كن غنيا، واستغل الأموال في إطاعة الله سبحانه وتعالى كما فعل أهل الأموال من الصحابة، وقال النبي عنهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال في الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لأن أبوه من عمرو بن العاص، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، لا يتم إيمان العبد حتى يكون ما يهواه ويريده موافقا لما جاء به الله وبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لا يؤمن يعني لا يكتمل إيمانه أحدكم حتى يكون هواه يعني ما يريده ويطلبه تبعا أي موافقا لما جئت به، أي جاء به الرسول وجاء الله سبحانه وتعالى به. لكن هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح، ونصوص الشريعة تؤيد المعنى. معنى ذلك هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة؟ لم يثبت. يعني إيه معنى الحديث ضعيف ولفقراته شواهد؟ مثلا أنت أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكروه عليه، قلنا الحديث ضعيف لكن في آيات وأحاديث بتؤيد المعنى. معنى كده إيه؟ إن الكلام المذكور معناه صحيح ثابت في الشريعة، لكن اللفظ نفسه لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلفظة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لم يثبت أن النبي قاله، لكن معناه صحيح وموافق لنصوص الشريعة، كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهما الآية. ومنها قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. منها قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. منها قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فنصوص الشريعة تؤيد هذا الكلام، لابد أن تكون ميولك وما تهواه وما تحبه موافقا لما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في نفسك شيء من بعض الأمور لابد أن تخضع لأمر الله. تكلم مثلا تاجر ذهب يقول مثلا معايا مثلا خاتم ذهب 5 جرام، فعايز تبيعه عند تاجر الذهب وتأخذ مكانه إيه؟ خاتم 6 جرام وتدفع الفرق. فتقول لتاجر الذهب خذ الخاتم 5 جرام بيعه واديني فلوسه، وبعد كده اديني الخاتم 6 جرام فحديك فلوس 5 جرام اللي انت اديتها لي ومعاهم حساب الجرام الزائد واديك الفلوس في ايدي. فقول لك طب ولا ايه الخيله دي؟ اديني الخاتم 5 جرام، اديك الخاتم 6 جرام واديني الفرق. صح؟ شو بيعمل كده؟ طيب الله تعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا، يعني في اشياء ما بين الحلال والحرام يسيره كالشعره، لكن هذا ربا وهذا حلال. طب لو انا اديته الذهب الخاتم واداني الخاتم الثاني واديته الفرق بس، دي ربا صريح. ليه؟ لان لو صام مع بلال جاء بصاع من التمر الجيد، سيدنا بلال جاء النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا بلال فقير معاه صاع من التمر، صاع يعني حوالي 2 كيلو او 3 كيلو ونص تمر نظيف. فالنبي بيقول له انت هتجيب دي منين يا بلال؟ منين؟ والله يا رسول الله كان عندي صاعين تمر رديء ومش كويس، فرحت بيعهم للتاجر وخدت صاع جيد، يعني اديت التاجر الصاعين الرديء واداني مكانهم صاع ايه؟ جيد. فالنبي قال له ايه؟ اوه عين الربا. يعني بيقول ده دي ربا صريح. ثم اخبره النبي قال اذا اردت ان تفعل ذلك فبيع الرديء اولا ثم خذ ثمنه ثم ادفع ثمن الجيد. اللي هي المعامله اللي بتكلم عليها فين؟ في الذهب برضه. فعايز تبيع ذهب ديله الخاتم 5 جرام، خد حسابه في ايدك، خلاص كده البيعه الاولى تمت. بعد كده هو هيوزن لك خاتم 6 جرام، ادفع الفلوس اللي معاك مع الزائد واعطيه المال. في النهايه المحصله ايه؟ يعني في نهايه المطاف النهايه واحده، تمام؟ يعني في النهايه الحالتين واحد، لكن الصوره دي حلال والصوره دي حرام. فلابد ان يكون هواك وما تريد خاضعا لما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لك الاثنين واحد، لا مش واحد. ربنا قال ان دي حلال ودي حرام. فهوايا وميولي هتكون موافقه لايه؟ لشرع الله، مش هبيع الذهب الا بهذه الطريقه. طب هوايا ان انا يا عم هي والموضوع سريع ومش عارف ايه ومش تبقى متشدد، لا كده بتتبع هواك انت. لكن لابد ان يكون هواك وميلك الى الله سبحانه وتعالى. قال هذا الحديث فيه فوائد، منها كل النجاة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الهوى. قال منها ذم البدعة والهوى، والهوى ينقسم إلى قسمين، محمود وهو ما كان موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومذموم وهو ما كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. منها كما سبق أن الإيمان يزيد وينقص، ومنها لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا وافق واتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال في الحديث الأخير وهو 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث مشهور ومعروف ومعناه صحيح، لكنه من ناحية الإسناد لا يثبت، واختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا ما بين محسن ومضاعف، لكن والله أعلم الأقرب أنه حديث ضعيف لا يثبت، ولكن الجملة الأخيرة منه إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، هذه الجملة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك من مغفرة، هذه الجملة الأخيرة يشهد لها ما في صحيح الإمام مسلم. فالجملة الأخيرة ثابتة بما في صحيح مسلم، لكن باقي الحديث من أوله إلى هذه الجملة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت الجملة الأخيرة بما يشهد لها من رواية الإمام مسلم في صحيحه. قال تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني، أي طلبت منك، قال ورجوتني. هذا الحديث يخبرك أن أسباب المغفرة أو من أسباب المغفرة ثلاثة. طبعا أسباب المغفرة كثيرة، لكن هو ذكر منها في هذا الحديث ثلاثة أسباب. الأول قال إنك ما دعوتني ورجوتني، يبقى السبب الأول إيه من أسباب المغفرة؟ الدعاء مع الرجاء. طب إيه فرق الدعاء مع الرجاء؟ ما ينفعش الدعاء بس؟ لا ما ينفعش. واحد عنده واحد بيدعي لكن عنده يقين إن ربنا مش هيستجيب منه، ده دي من موانع الإيه؟ استجابة الدعاء. لابد يكون عندك يقين إن ربنا هيستجيب منك إيه؟ الدعاء. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة. تقول يا رب اغفر لي إن شاء الله ليه؟ أو يا رب اغفر لي إن شئت، وربنا في حد ممكن يمنعه من تنفيذ مشيئته؟ فالنبي قال ليعزم أحدكم المسألة، يعني خليه عنده يقين في الدعاء، فإن الله لا مكره له. لأن كلمة إن شئت تقتضي الإيه؟ الاحتمال. لا، خلي عندك يقين إن ربنا سيستجيب منك الدعاء. فقال الدعاء مع الرجاء، يكون عندك رجاء ويقين أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب منك الدعاء. فالسبب الأول سبب المغفرة الدعاء مع الرجاء. قال غفرت لك على ما كان منك، يعني مهما كانت أفعالك، ولا أبالي، يعني لا أهتم بذلك. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني صعدت ذنوبك من كثرتها إلى أعلى السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. فالسبب الثاني من أسباب المغفرة كثرة الاستغفار. الثالث قال يا ابن آدم إنك لو آتيتني، يعني بعد الموت، بقراب الأرض خطايا، يعني ما يقارب الأرض من الذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وشيئا هنا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فتشمل الشرك الأكبر والأصغر، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالسبب الثالث من أسباب المغفرة هو التوحيد والإيمان. هذا الحديث فيه فوائد، منها بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، أنه من أسهل الأسباب يغفر الله لك. كالقاتل 100 نفس، قتل 100 نفس حتى وهو يريد أن يتوب قتل نفسه، أتم بها 100، ومع ذلك بسبب نيته ودعائه لله أن يتوب عليه تاب الله عليه ولم يفعل عملا صالحا. فهذا من رحمة الله على عباده، منها الله يحب أن يدعوه العبد، منها التوبة تجب ما قبلها، يعني التوبة تغفر ما قبلها إلا ما يتعلق بحقوق الناس. سرقت من واحد كنت شغال معاه 3 مليون، وبعد 2 3 سنة ربنا تاب عليا والتزمت وروحت حجيت وعملت عمرة وبنيت مسجد والدنيا زبطت معايا خالص. طب 3 مليون ده ما خلاص توبة تجب ما قبلها، ماشي في حق الله عز وجل، لكن في حق المخلوق لابد أن تعيد الحق إلى أصحابه. يعني أعمل إيه؟ ترجع 3 مليون؟ طب والله حاليا مش ينفع رجع إلا 1 مليون، رجع 1 مليون وفضل إيه؟ 2 في ذمتي. فقال التوبة تجب ما قبلها إلا ما يتعلق بحقوق الناس لابد أن يرد إلى أصحابه. من الإخلاص شرط في مغفرة الذنب، منها الحث على طلب المغفرة وملازمة قول أستغفر الله، منها مهما عظمت الذنوب فلا ييأس العبد من مغفرة الله له، لأنك مهما عملت مش هتكون قتلت 100 نفس، ومع ذلك بمجرد أن تاب توبة قلبية تاب الله عليه. كما قلنا قبل ذلك ان الكبائر توبة منها ايه؟ بفلوس ولا مجانا؟ مجانا. توبة من الكبائر ببلاش، مجرد ان القلب يخشع وتتوب وتندم ومش عارف ايه شوية الامور اليسيرة ديت، بس بصدق يتوب الله عليك يقينا. القتل 100 نفس كم دفع في التوبة؟ ولا جنيها واحد، ما دفعش شيء. التوبة كانت ايه؟ بالقلب فقط، مجانية بدون اي اموال. منها ذم القنوط من رحمة الله، أي لا تيأس من رحمة ربك سبحانه وتعالى. منها ينبغي حسن الظن بالله وعبادته بين الخوف والرجاء. إذا أردت أن تعمل معصية تذكر الخوف من الله، إذا أردت أن تطيع تذكر الرجاء من الله سيتقبل منك العمل. منها فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب. منها إثبات لقاء الله عز وجل. لقول ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ومن قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ومن قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني عامل عملا فملاقي. فهذا الحديث فيه حث على التوبة من أي ذنوب مهما كانت كبرت أو صغرت، وبالتالي يتوب الله عليك. وشروط التوبة كما هي معلومة أن تخلص في التوبة لله عز وجل، وأن تندم على ما فعلت من هذا الذنب، وأن تقلع عن فعله ولا تفعله مرة أخرى، ويكون عندك عزم على ألا تعود لفعله بعد ذلك. ولابد أن يكون في وقت قبول التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومنها رد حقوق الناس لو كان هناك مظالم كرد الأموال وغير ذلك. طبعا مسألة قبل طلوع الشمس من المغرب، عندنا مثلا رجلان، الأول كافر والثاني مسلم عاصي، يعني مسلم فاسق، زي حالة ناس كثير منا بيعمل ذنوب كثيرة ومش عارف ايه وبوظ الدنيا خالص يعني. فطلعت الشمس من المغرب، ما ينفعش حد يتوب صح؟ مين اللي ما ينفعش يتوب؟ الكافر ما ينفعش يخش في الإسلام، ولا المسلم العاصي ما ينفعش يتوب ويكون ملتزم؟ الاثنين، الاثنين، لا الثاني دي في عند الغرغرة، الاثنين ليه الاثنين؟ ما حط طلع الشمس دي مع مين في الاثنين؟ الآية، آية طلوع الشمس لم تكن آمنت من قبل، بديل مشرك، أو كسبت في إيمانها خيرا. أنت لو كنت مسلم وفاسق أو عاصي ثم طلعت الشمس من المغرب وأردت أن تتوب ليس لك توب خلاص، يعني يبقى الحال على ما هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمر ثابت على ما هو عليه خلاص، الملتزم ملتزم، الفاسق فاسق، الكافر كافر، لن يتغير شيء. حتى لو أنت مسلم عاصي، حتى لو أنت مسلم عاصي الأمر ثبت على ما هو عليه. إلى هنا تكون انتهت الأربعون النووية. بقي معنا ثمانية أحاديث أضافها الإمام ابن رجب الحنبلي على هذه الاثنين والأربعين ليتم بها الخمسين. إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل الثمانية أحاديث الزائدة على الاثنين والأربعين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.